بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب يتحدث عن شرك الطاعة، والطاعة المقصود هنا غير العبادة، الطاعة مع العبادة في حق الله عز وجل هما بمعنى واحد، لكن الطاعة مع غير الله عز وجل غير العبادة. فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا نعبده، ولكن لا نعبده حبا وتعظيما. ولهذا المقصود هنا شرك الطاعة، أي طاعة المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. فهذه وإن تسمى عبادة، لكن من حيث العموم، من حيث العموم، فإن كل من جعلته مساويا لله فقد صرفت له هذه العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الأمر كما سيأتينا في حديث عدي بن حاتم، قال: فتلك عبادته، ألم يكون يحرم لكم الحلال فتحرمونه ويحل لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. فهنا تسمى عبادة من حيث المفهوم العام للعبادة، وهو كل من رفع قدره من المخلوق فصرفت له شيئا من خصائص الخالق فإنك عبدته. هذه من خصائص الخالق الحكم، إن الحكم إلا لله، انظر الحصر، إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون. فهذه من خصائص الله عز وجل هذا التشريع وهذا الحكم. ولهذا إذا جعلت مخلوقا له هذا الحق فقد جعلت مثل هذه الخصائص التي هي لله للمخلوق. وهذا يا إخوان هو حقيقة الندية والشرك بالله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يحدثنا عن أولئك الذين في النار بين العابدين والمعبودين، فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فساووا غير الله بالله فيما يستحق الله عز وجل، فهذا هو الشرك، عندما تساوي غير الله بالله فيما يستحق الله عز وجل فهنا وقع الشرك. ليس الشرك محصورا في أن تنذر وتسجد وتذبح لغير الله، الشرك أوسع من ذلك، كما أن العبادة أوسع من ذلك. ولهذا هنا حصل شرك الطاعة، أن تطيع مخلوق في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فإن كنت أطعته وأنت تعلم هذا التبديل وهذا التحليل الحرام والتحريم الحلال فهذا لا شك أنه مخرج من الملة. فهنا يعلم أن هذا الحكم فيه تحليل حرام وتحريم حلال، فيعتقد بأن هذا التحليل وهذا التحريم لغير الله عز وجل، فهذا هو الاتباع الذي يخرج من الملة. لكن إن أطاعهم مع عدم الاعتقاد، يعني لم يعتقد فيهم بذلك لكن خوفا أو هوى، إنما أطاعهم خوفا من شيء، من طاغية أو هوى لتحقيق مصلحة، وهو يعتقد أن هذا التحليل والتحريم ليس إلا لله عز وجل، فهذا من المعاصي ومن الذنوب ومن الكبائر العظيمة للغاية، لكن لا يصل للكفر. الكفر في مسألة الطاعة مع اعتقاد التحليل والتحريم لغير الله عز وجل. المقصود أن هذا الباب يذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة العظيمة للغاية، وهي شرك الطاعة، شرك الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. أما الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله، هذا في الباب الذي يليه سوف نتحدث عنه إن شاء الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يتناقش في مسألة الحج التمتع، وكان رحمه الله يرى وجوبه، وأنه لا يوجد شيء اسمه نسك إفراد. فالمقصود أن أثناء المناقشة هو يستدل بقول الله قال رسول الله، ثم يذكرون له فعل أبي بكر وفعل عمر، فقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهم أبو بكر وعمر اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهما أفضل من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء بإجماع أهل السنة والجماعة. لكن القضية يبين ابن عباس رضي الله عنهما أننا ما نجعل أبدا في هذه الطاعة أحدا يستحق ذلك، ولو كان أبا بكر ولو كان عمر، فكيف بغيرهم؟ هناك من يتعصب وتحصل هذه الحزبية لبعض الأحزاب أو بعض الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة، فربما البعض يتحزب لأبي حنيفة أو للشافعي أو لمالك أو لأحمد على حساب الحق، وهذا لا شك أنه خلل كبير وعظيم. هؤلاء أئمة علماء كبار ولا نساوي شيئا أمام بحرهم، لكنهم بشر لا يتعصب لأقوالهم، إنما نتعصب ونتحزب لقال الله قال رسول الله، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. الله عز وجل يوم القيامة ما يسألنا ماذا قال فلان وماذا قال علان، إنما يسألنا ماذا أجبتم المرسلين، ويسألنا ماذا كنتم تعبدون. هما سؤالان: ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا تحصل في نفوسنا تعظيم النصوص، تعظيم قال الله قال رسول الله. نعم نحن نتدرج في العلم، وهذه مشكلة بعض الناس ما عنده هذا التوازن. نحن كيف نصل إلى العلم؟ لابد بالتدرج، وندرس على مذهب فقهي سواء مذهب حنفي أو شافعي أو مالكي، ونصل إلى الملكة والمكنة العلمية والقدرة العلمية، ويكون هذا التدرج لنصل إلى معرفة الاستدلال بالنصوص. ولهذا كانت مناقشة مرت بين الألباني رحمه الله وهو صاحب الحديث ومعاصر رحمه الله، مات عن كم الألباني؟ 23 يعني الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحمه الله جميعا ماتوا متقاربين. المقصود كان يناقش شخصا في مسألة، ثم قال له: أنت حنبلي، فكأن الشخص تأثر يعني، قال وما يضيرك، وما يضيرك أن تكون حنبليا مع الدليل أو شافعيا مع الدليل أو مالكيا مع الدليل أو حنبليا مع الدليل، ما يضيرك، لا كما يفعله بعض إخواننا الهوز، هكذا قال، قال الله قال رسول الله طيب تحتاج تهيئ، قال الله قال رسول الله تحتاج تهيئ. يأتي بعض الناس ما شاء الله تبارك الله وليس له دربة في العلم والتعليم ولم يدرس ولم يصبر ويصابر ويثني الركبة، ثم يأتي بالاستدلال بقال الله قال رسول الله وهو لم تكن عنده تلك الآلة التي يخالف فيها ربما جموع العلماء. الشاهد أن التدرج بالعلم هذا مطلب، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، لكن هذا للوصول للعلم. أما أن نتعصب ونتحزب لفلان بعينه ولو كان الأئمة فضلا عن أئمة المتكلمين ونقدم أقوالهم على قال الله قال رسول الله، لا شك أن هذا ليس من تعظيم هذا الدين ومن تعظيم التشريع وهو حق لله عز وجل. فأراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن يبين لنا هذا الشرك وهو شرك الطاعة. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا أرد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. شوف كلام الأئمة، كلام الأئمة فيه تربية وعليه نور، وهو من يعارض رأي سفيان وهو إمام ومثله سفيان الثوري رحمه الله وسفيان بن عيينة. هنا الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني أصبحت عندهم دربة علمية، أصبح عندهم مكانة علمية، يتوصلون إلى الحق بمعرفة دليله، يذهبون إلى رأي سفيان ويعارضون به النصوص، ثم تلا قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، انتهى. إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس لنا خيار، من نضع هذا على طاولة المناقشة، من يريده ومن لا يريده، هذه أمر قضية بها، ما نضع هل الخمر نحلل أو نحرمه، هل الزنا يكون كذلك أو عدم ذلك، هذه قضى الله عز وجل ورسوله بها، ولذا ليس لنا خيار البتة، ولا يقبل إطلاقا أن يحصل مثل هذا في مثل هذه القضايا التي فصل بها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما نزلت هذه الآية وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم كان نصرانيا وأسلم، والآية تقول اتخذوا أحبارهم أحبار اليهود ورهبانهم رهبان النصارى أربابا من دون الله، فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لسنا نعبدهم، يعني ما كنا نعبدهم، ما جعلناهم أربابا نسجد لهم ونذبح لهم وننذر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين له، وهذا باب أيضا بينه المؤلف السابق، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي بلى، قال فتلك عبادتهم، هذه عبادتهم، ليس العبادة محصورة بأن تسجد لهذا المعبود أو تذبح لهذا المعبود، أنت عندما جعلته مثل الله في حق التشريع إذا عبدته. لاحظ مفهوم التوحيد وضده أيضا الشرك، ليس القضية محصورة بذلك أن تصرف نوعا من أنواع العبادات القولية أو الفعلية لغير الله، وإنما إذا رفعت المخلوق إلى درجة الخالق في خصائص الله حصل الشرك، فأنت رفعت هذا المخلوق في هذه المسألة أن له حق التحليل والتحريم، وليس لأحد كائنا من كان له حق التحليل والتحريم، إنما هذا حق لله عز وجل يجب صرفه لله. فإذا صرف لغير الله اعتقاد أن هناك من له الحق في ذلك هذا الشرك. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادته، أنتم عبدتموه من هذا الباب، أن اعتقدتم أن لهم حق التحليل والتحريم. إذن هذا الباب يشير المؤلف فيه رحمه الله تعالى إلى ما هو معروف عند أهل العلم بشرك الطاعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل حكم بغير حكم الله فهو حكم الطاغوت. كل حكم غير حكم الله فهو حكم الجاهلية. لا حكم إلا لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. فالحكم حق لله عز وجل، والتشريع حق لله عز وجل، فلا يجوز البتة الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز البتة التحاكم إلى غير ما أنزل الله. كلا الأمرين مخالف لحق الله عز وجل في التشريع. لكن ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ وما حكم من تحاكم إلى غير ما أنزل الله؟ أما الحكم بغير ما أنزل الله، وكل حكم كما أشرت سواء كان من الأحكام الوضعية الناس هم الذين وضعوه، أو كان من الأحكام التي أورثت من أهل الكتاب وغير ذلك، فهذه الأحكام كلها حكم بغير ما أنزل الله. فما هو القول في الحكم بغير ما أنزل الله؟ الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بعض أهل العلم جعل الكافرين في المسلمين، والظالمين في اليهود، والفاسقين في النصارى، فكل حكم بغير ما أنزل الله هو بيحكم عليه بهذه الأحكام. وبعض أهل العلم حملها على أهل الكتاب، وبعضهم حمل على الكفار عموما. فالمقصود أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان هذا الحكم تشريعا ونظاما فهذا كفر مخرج من الملة. إن كان تشريعا تشريع كامل بغير ما أنزل الله يتراجع الناس إليه فيحكم به، هذا الحكم به كفر مخرج من الملة. وللأسف الشديد كثير من الدول إنما يحكمون بهذه القوانين الوضعية، يجلبونها من هنا أو هناك. والله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلقنا هو الذي يعلم ما يستقيم لنا وما هو يكون فيه مصالحنا، لكن للأسف الشديد الشيطان وخطوات الشيطان ويلعب فيه على الإنسان يجعلهم يقدمون، نسأل الله السلامة والعافية، هذا الحكم. إذن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان تشريعا ونظاما هذا كفر مخرج من الملة، وإن كان حكما في مسألة أو قضية أو نوع فهنا إن اعتقد بأن هذا الحكم على هذه المسألة هو أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله أو يجوز أن يحكم به فهنا يكون كفرا مخرجا من الملة. لاحظ، إن كان الحكم بغير ما أنزل الله تشريعا ونظاما فهذا تبديل للشرع ولا يمكن يكون معه إسلام، هذا ما في انقياد. ونحن مر علينا أن الإسلام قائم على الإقرار والانقياد، تقر بما جاء وتنقاد إلى ما جاء، فهذا لم ينقد، تشريع جديد غير الإسلام. فالمقصود إذا كان الحكم تشريعا ونظاما كاملا فهذا كفر مخرج من الملة، وأن كان في مسألة أو نوع أو قضية معينة لم يكن تشريعا ونظاما فهنا يكون الكفر مع الاعتقاد. إن كان يعتقد بأن هذا الحكم الذي حكم به بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله أو يجوز أن يحكم به فهذا كفر مخرج من الملة. وأما إن سلم من هذا الاعتقاد فحكم لهوى في نفسه فهذا فاسق، أو حكم ليضر الآخرين في إضرار الآخرين فهذا ظالم، وتنزل عليه الآيات ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هذا الذي حكم لإضرار الآخرين، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هذا الذي حكم لهوى في نفسه مع اعتقاده أن هذا الحكم لا يجوز الحكم به أن يحكم به وليس مثل حكم الله فضلا عن أن يكون أحسن منه، لكنه حكم لهوى في نفسه، هذا ليس كفرا. والأمور تحتاج إلى تفصيل، مثل ما مر علينا في من يترك الصوم يترك الحج، إن تركه لهوى في نفسه، ضعف في الديانة، كسل، فهذا ليس كمن كفره، ليس كمن تركه ممتنعا معرضا صادا مستكبرا لن أصوم لن أحج اعتراض لن أزكي، هؤلاء كما مر علينا كفار، ولهذا حاربهم بكر حرب ردة وعاملهم معاملة المشركين، يسبي نساءهم ويغتنم أموالهم، وهم فقط امتنعوا عن الزكاة، رفضوا أداء الزكاة. فالمقصود المسائل تحتاج إلى تفصيل. هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان يعتقد بأن هذا الحكم لا يجوز وليس مثل حكم الله فضلا عن يكون أحسن منه، لكنه حكم لتحقيق مصلحة يريدها هوى في نفسه، فهذا فاسق وقع لا شك في كبيرة وزلة عظيمة للغاية، لكن ما تصل الكفر. وهكذا لو حكم بغير ما أنزل الله ليضر غيره فهذا وقع في الظلم على الآخرين، لكنه يعتقد أن هذا الحكم ما يجوز ويعتقد أنه ليس مثل حكم الله فضلا عن يكون أحسن منه، فهذا أيضا ليس كفرا مخرجا من الله. إذن الحكم بغير ما أنزل الله على هذا التفصيل، إن كان الحكم شريعة كاملة ونظاما كاملا فهذا لا شك أنه لم ينقد لهذا الدين وهذا كفر مخرج من الملة. وإن كان الحكم بغير ما أنزل الله لمسألة واحدة، مسائل عديدة لقضايا متنوعة ليست نظاما ليست تشريعا كاملا فهذا كما أشر، إن اعتقد بأن هذا الحكم يجوز أو مثل أو أحسن فهذا كفر مخرج منه. وإن سلم من هذا الاعتقاد، سلم من هذا الاعتقاد وإنما لهوى أو ليضر غيره، فهذا وقع في ذنب عظيم لكن ليس كفرا. أما التحاكم، أن تتحاكم إلى حكم بغير ما أنزل الله، هنا الله عز وجل قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني تحاكم إلى غير ما أنزل الله بإرادة من نفسه، لم يكن مكرها، لم يكن مضطرا. تحاكم إلى ما غير أنزل الله، تحاكم إلى قوانين وضعية، تحاكم إلى الأمم المتحدة، تحاكم إلى أي قانون غير قانون الشرع. فهذا إن كان مكره أو مضطر لا حيلة له، فهذا لا يكون. لكن إن كان عن اختيار منه ورغبة منه، فهذا لم يكن معه إسلام إطلاقا. الإسلام كما أشرنا إقرار وانقياد، أي انقياد وأنت بطواعيتك ورغبتك وإرادتك تتحاكم إلى غير الشرع، هذا يتنافى إطلاقا مع انقياد. لاحظ، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، تكذيب ضد التصديق، والتولي ضد الانقياد. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فإذا كذب لم يقر فهو كافر، وإذا تولى لم ينقد فهذا كافر. فأي انقياد وأنت بطواعيتك وإرادتك واختيارك لم تكن مكرها ولم تكن مضطرا. أما الإكراه فالله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدره. ولهذا إذا تحاكم إلى غير حكم الله يريدون، لاحظ الله عز وجل يقول يريدون، فهنا إرادة ورغبة في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت وإنما تحاكموا إلى الطاغوت، والله يقول وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا شك أن هذا من عدونا الشيطان، ولهذا الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يمكن يحصل إيمان وأنت تتحاكم إلى غير الشرع، إرادة منك ورغبة وطواعية. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله إفساد في الأرض. أي شيء من خصائص الله عز وجل يصرف لمخلوق هذا هو الإفساد في الأرض. والأرض لا تستقيم إلا مع التوحيد، الأرض لا تستقيم وتستقر إلا مع تحقيق هذه العبودية. ولهذا إذا انتفت هذه العبودية وانتفى الموحدون لا يمكن تستمر الأرض. فإذا سلبت أرواح المؤمنين في آخر الزمان ولا يوجد من يوحد الله عز وجل، تقوم الساعة وتتغير الأرض ويحصل هذا التغيير الجذري، لأنه لا يمكن تقوم للأرض قائمة إلا مع وجود هذا التوحيد. ولهذا لا تزال طائفة من أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة على الحق. وجود هذه الطائفة، وجود هذا التوحيد هو الذي فيه الاستقرار. هنا بيّن الله أن هذا هو الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسد الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية كل حكم بغير ما أنزل الله، كل حكم بغير ما أنزل الله فهو من أحكام الجاهلية، الأحكام الوضعية من الناس أو الأحكام المأثورة من أهل الكتاب وتخالف حكم الله. فهذه الأحكام سواء كانت أرضية أو سماوية فقد انتهى، لا حكم إلا بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يمكن يحصل هذا الإيمان حتى يحصل هذا الأمر من تحاكم إلى الله عز وجل وإلى حكم الله عز وجل، وعدم التحاكم إلى غيره، حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. فهذا حكم الله لا بد من التحاكم إليه. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة وأنه يحكم بالحق. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، والعياذ بالله، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وعند الطبراني وقال الحافظ سنده جيد: كان أبو برده الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله الآية السابقة، تركوا حكم الله وذهبوا إلى هذا الذي كان يحكم ويقضي بين اليهود. وقيل نزلت برجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن أشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. والإسناد فيه ضعف عن حديث عمر هذا. المقصود أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله برضا وطواعية كفر مخرج من الملة. أما المكره والمضطر فهذا من ما ينفي حصول الكفر، والأمور لا يمكن تتم إلا باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. وهناك موانع من حصول الكفر: الإكراه، الجهل، النسيان، الخطأ، هذه كلها من الأعذار التي لا يمكن تحصل العقوبة والحكم على صاحبها وهو كذلك، وهو كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن الذين يجحدون الأسماء والصفات. ومن جحد هذه الأسماء والصفات بالكلية أو شبه الله بالمخلوق فهذا قد خرج من الملة وكفر. الذي يجحد هذه الأسماء والصفات ويبطلها بخلاف من عنده شبهة، من عنده نوع من التأويل وشبهة، فهنا يختلف الحكم. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن صنف الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. الأسماء والصفات من المباحث العظيمة، وذلك أنها نوع من أنواع التوحيد: توحيد العبادة الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وقد يكون الشرك والكفر في هذه الأنواع الثلاثة. فمن عبد غير الله صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا شرك في الألوهية. ومن طلب من غير الله الرزق والإحياء والإماتة فهذا حصل عنده شرك في الربوبية. ومن شبه الله بخلقه كما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد هذه الأسماء والصفات فقد كفر. إذن يحصل الكفر في أنواع التوحيد الثلاثة، وتوحيد الأسماء والصفات هو التوحيد الذي أقر به أهل السنة والجماعة، مثل توحيد الألوهية. توحيد الربوبية وافق مع أهل السنة والجماعة سائر المبتدعة، بل وافق كفار قريش في هذا التوحيد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالشرك حاصل والكفر والضلال في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة الأئمة في كل شيء، الرسول في كل شيء. هذا التوحيد إنما كان عن علم ويقين ورسول وطمأنينة. جاء في النصوص أن لله وجها، وأن له قدما، وأن له ساقا، وأن له يدا، وأن له إصبعا، وأن له عينا. ففرق هؤلاء، خافوا هؤلاء، أو ما فرقوا، كلا المعنيين صحيح. ما فرقوا هؤلاء يعني ما خوفهم هذا، يؤمنون بالمحكم ويحصل عندهم عدم إيمان في المتشابه، أو ما فرقوا هؤلاء ما خوف هؤلاء من إثبات هذا. لماذا؟ أهل السنة والجماعة لأنهم يعظمون الله، ولأن عندهم هذا الرسول، قالوا ربنا أثبت له وجه، إذن نؤمن بأن لله وجه يليق بجلاله لكن لا يشبه وجوه المخلوقين. يعني هذا الإثبات لا يترتب عليه تمثيل. وأيضا ننزه الله، ما نقول وجه مثل وجه المخلوق، لكن هذا التنزيه ما يترتب عليه تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل البدع غير على السنة والجماعة ما استطاعوا أن يفهموا هذا، ما استطاعوا أن يدركوا هذا، إما لقصور عقولهم أو لتقصير طلبهم أو لهوى في نفوسهم. فجاءوا ربنا يقول: ويبقى وجه ربك. فقال بعضهم: نحن لا نعرف وجها إلا وجه المخلوق هو اللي أمامنا، إذن الله نثبت له وجها مثل وجه المخلوق، وهؤلاء الممثلة، نسأل الله السلامة والعافية. قابلهم طائفة قالوا: كيف نثبت لله وجها؟ لو أثبتنا لله وجها مثلنا الله بالمخلوق، ومستقر في النفوس، و النصوص تدل على أن الله ليس كمثله شيء. إذن هذا الاستقرار بدلالة هذه النصوص ونفي المثلية لله جعلتهم قالوا نعطل هذه الصفة، لأن لو قلنا أن لله وجها مثلناه بالمخلوق، إذن النتيجة لازم ننزه الله. لما اعتقدنا بالتمثيل، أي أهل البدع لما اعتقدوا بالتمثيل ومستقر في نفوسهم مع دلالة النصوص على أن الله ليس كمثله شيء، عطلوا الله مباشرة حتى ما يقعوا بالتمثيل. فلاحظ، أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في تعطيل الله عز وجل عن صفاته. قالوا: ما نثبت لله وجها، ما نثبت لله يدا، ما نثبت لله إصبعا، قدما، ساقا، عينا، ما نثبت لله. لماذا؟ لأننا لو أثبتنا هذا مثلنا الله بالمخلوق. فحتى ننزه الله ننفي هذه الصفات. إذن نحن أمام ممثلة ومعطلة، لكن أهل السنة والجماعة أهل العلم والرسوخ قالوا نثبت لله هذه الصفات، لكن من قال لكم أن الإثبات هذا يترتب عليه تمثيل؟ هذا شيء في عقولكم وأذهانكم، ليس له في علم الحقيقة نصيب. نحن نثبت لله هذه الصفات وننفي عن الله أن يكون مثل المخلوق، إثبات بلا تنفيذ. هل مجرد الأسماء عندكم جعلتكم تعتقدون بالتمثيل؟ يعني الله له وجه والمخلوق له وجه، مجرد التوافق بالأسماء جعلكم تعتقدون الموافقة بالحقائق؟ طيب النملة لها وجه والفيل له وجه، شبه وجه الفيل بوجه النملة، من يقول بهذا؟ الموافقة بالأسماء لا تعني الموافقة بالحقائق، إنما بإضافة وخصائص ما أضيفت له. وجه النملة يليق بها، وجه البعير يليق به، وجه المخلوق يليق به، وجه الله يليق به. لهذا لابد من إضافة، ما في صفة لله إلا بإضافتها لله عز وجل، تضاف إلى الله. فعندما نقول وجه الله وجه المخلوق لا يعني الموافقة بالأسماء الموافقة بالحقائق. هذا الذي استقر في أذهانكم يا من خالفتم أهل السنة هو زبدة الموضوع، كما يقول الشيخ الإسلام في الحموية، عبر بهذا التعبير. لما اعتقدوا بالتمثيل وقعوا بالتعطيل مباشرة، لكن أهل السنة أهل الإيمان أهل الرسوخ أهل العلم يجمعون بين النصوص ولا يعارضون نصوص بعضها ببعض. نحن نثبت لله ما أثبته نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ما عدم التمثيل، وننزه الله عز وجل عما نزه نفسه عنه ما عدم التعطيل. ليس معنى التنزيه هو أن نعطل الله، وليس معنى الإثبات هو أن نمثل الله، وإنما ليس كمثله شيء، نفي التمثيل. وهو السميع البصير في إثبات، وهو السميع البصير ليس كمثل شيء تنزيه، لكن التنزيه لا يعني التعطيل، وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهم يقول ما فرق هؤلاء، ما هذا الذي حصل في نفوسهم؟ يجدون رقة عند محكمة، إن الصلاة كانت عند الكتاب موقوتة، وآتوا الزكاة هذه محكمة يجدون رقة فيها، وعند ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني، تحصل عندهم هذه الرقة وهذا الخوف مما يترتب عليه تعطيل الله. ولهذا يبين ابن عباس رضي الله عنهما هذا مثل هذا، ويبقى وجه ربك نفهمها ونقر بها مثل ما نفهم وأقيم الصلاة ونقر بها، ولا يحصل عندنا هذا الاضطراب والتفيق في هذا الباب عن بقية الأباب. ولهذا للأسف الشديد تجد بعض من يؤلف في علوم القرآن يضرب أمثلة في قوله في المحكم المتشابه، عندما يتحدث عن المحكم المتشابه يأتي بهذا الأمر، وأن هذه النصوص متشابهة وبالتالي ما نقر بذلك. إذ قلنا أنها من المتشابه من حيث أن لها ربما معنى آخر قد يعتري الإنسان، طيب نردها إلى المحكم وهو تعظيم الله عز وجل وإثبات أن القرآن فيه البيان والشفاء. لماذا نأتي لهذه المعاني اللغوية؟ لأن اليد تأتي بمعنى النعمة، ونجعل اليد بمعنى النعمة. طيب الله عز وجل معظم وأثبت نفسه هذه الصفة وهي من تعظيم الله عز وجل، ثم إن النصوص التي جاءت تبطل هذا المعنى، لا يمكن تكون بل يداه مبسوطتان بل نعمته، ما تأتي، لا يمكن في اللغة العربية تأتي بهذا المعنى. يعني لو قلنا تبارك الذي بيده الملك قلتم بنعمته، طيب بل يداه مبسوطتان، ما يمكن هذا الأسلوب وهذا السياق توافق عليه اللغة العربية، بل يداه يعني بل نعمتاه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف تقول بل نعمتاه؟ ثم جاء التعبير بالإصبع، في اللغة العربية ما تأتي كلمة إصبع بمعنى النعمة. فالمقصود وليس المجال مجال الحديث عن أسماء الصفات، سيأتينا إن شاء الله البحث فيه بالتفصيل في الوسطية بإذن الله. وإنما هنا يقول ابن عباس ما فرق هؤلاء، لماذا يحصل عندهم هذا الأمر والاضطراب عند هذه النصوص وعند النصوص الأخرى ما يحصل هذا الاضطراب، وكلها الله عز وجل أعظم المتحدثين بيانا. يريد الله ليبين لكم، فكلها فيها البيان الشافي هذه النصوص وغيرها من النصوص الأخرى. إذن باب الأسماء والصفات باب عظيم للغاية، وأسماء الله كلها حسنى بلغت في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال، ولهذا الله قال ولله الأسماء الحسنى، ما قال ولله الأسماء الحسنة، الحسنة قد يكون فيه ما هو أحسن منها، لا الحسنى اسم تفضيل يعني لا أحسن منها. وكذلك في الصفات وله المثل الأعلى، ما قال وله المثل العالي، العالي قد يكون فيما أعلى منه، لا وله المثل الأعلى، لا يوجد أعلى منه. صفات الله عز وجل أكمل الصفات، وأسماء الله أكمل الأسماء بالمعاني، وبلغت في الحسن غاية ما يبلغ إليه الحسن والكمال، ولهذا أسماء الله أعلام وأوصاف، هذا من كمالها. أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالته على المعنى، الرحيم القدير العليم الحكيم السميع، هذه كلها تدل على ذات واحدة، فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلى، لكن باعتبار دلالتها على المعاني والصفات فإنها تختلف، الحكيم غير القدير، والقدير غير السميع، والسميع غير البصير، فلهذا باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعنى والوصف متباينة مختلفة. فكل أسماء الله صفات، كل اسم من الأسماء تضمن صفة، وليست كل صفات الله أسماء، توجد صفات ليست أسماء، من صفة المجيء وجاء ربك، الضحك يضحك الله إلى رجلين، ما نسمي الله الضاحك، ما نسمي الله المجيء. ولهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء يعني أكثر. فالمقصود أن هذا الباب علاقة في باب التوحيد أن من مثل الله بخلقه فهو كافر، ومن جحد صفات الله عز وجل كلها فهو كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه الأبواب يتحدث عنها المؤلف رحمه الله في ما فيه تعظيم الله عز وجل، عندما تحدث عن أسماء الصفات وعن الحكم بغير ما أنزل الله، وكله قائم على هذا التعظيم، استطرد رحمه الله في مثل هذه الأبواب لبيان دقائق ما يحصل عند الناس من نوع من عدم التعظيم، وإن لم يكن كفرا أكبر وشركا أكبر. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا يطلق عليها العلم كفر النعمة، كفر النعمة. ونعمة الله لاحظ مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم، يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله أيضا كذلك مفرد مضاف لا تحصوها. فيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهته. لولا طبعا يأتينا باب مستقل فيها، باب ما جاء في لولا ونتحدث عنها بالتفصيل. هذا مالي ورثته عن أبائي، لاحظ أن السياق يختلف، أحيانا السياق يكون مجرد خبر، مجرد خبر، وأحيانا السياق فيه نوع من الإسناد لهذا المخلوق أو السببية، فهنا تختلف. ويريد المؤلف رحمه الله يبين أن الإنسان ينتبه حتى بألفاظه ويسند الأمر لله عز وجل، ما هذا المخلوق إلا سبب، والله عز وجل بيده هذه الأسباب كلها وهو المسبب لهذه الأسباب. ولهذا يكون الإنسان حريص حتى بهذه الألفاظ حتى لا تؤثر في القلوب فيحصل تعظيم ولو جزئي لغير الله عز وجل من إسناد نعمة إليه. إنما النعم كلها من عند الله عز وجل. وسيأتي تفصيل لهذا الباب عند الحديث عن لولا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وقد تقدم هذا كثير بكتاب السنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. فالمقصود من هذا الباب هو الانتباه لهذه الألفاظ وإسناد النعمة لله عز وجل. ارجع الأمر كله لله عز وجل، فهو الذي بيده مقاليد الأمور. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، لاحظ نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني لا تجعل الله ندا، لا ندا أكبر ولا ندا أصغر، يعني يحصل شرك أكبر وشرك أصغر في هذه الندية. فالندية إن كانت عظمت فحصل الشرك الأكبر، وإن كانت ندية جزئية بالألفاظ أن تحلف بغير الله، أن تعطف غير الله على الله بحرف يقتضي المساواة، هذه ندية جزئية فيحصل فيها الشرك الأصغر. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من جبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. هذه الألفاظ إن كانت عطف غير الله بالله في حرف يقتضي المساواة هنا حصلت الندية الجزئية شرك أصغر، وإنما تعطف بحرف لا يقتضي المساواة. ويأتي مزيد بحث كما أشرت عند الحديث عن باب لولا وما يتعلق فيها، ولا تقول لولا الله ثم فلان. وإن كان قسم بغير الله هذا فيه نوع، لأن الذي تحلف به نوع من التعظيم، الحلف هو القسم بمعظم، فأنت تعظم غير الله بهذا الحلف، لكن هذا التعظيم جزء ندية جزئية ففيها الشرك الأصغر. فالحلف بغير الله في هذه الندية الجزئية، ولهذا مخالف للتوحيد، مخالف لتحقيق التوحيد. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك وحياتك وحياة الأولاد، حياة النعمة وشرفي وشرف النعمة، ورحمة والديك ودين محمد والكعبة والأمانة بالأمانة قسم. فكل هذه من أنواع الشرك الأصغر، وهي أخطر من كبائر الذنوب، لأن الذنوب ترتيبها الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم الكبائر ثم الصغار. ولهذا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لهذا التحذير العظيم، يحذر الإنسان من هذه الألفاظ التي تشوب توحيده وإن لم تكن مخرجة من الملة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود إن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظر التوحيد في نفوس هؤلاء الموحدين. وعبد الله مسعود من هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حققوا هذا التوحيد، يقول لأن أحلف بالله كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني لو دار الأمر أن أحلف بالله وأنا كاذب أو أحلف بغير الله وأنا صادق، يعني لا بد أن أفعل واحدا منهما، فيقول أنا أختار أن أحلف بالله ولو كنت كاذب، لأن حلفي بالله توحيد وإن وقعت في الزلل وهو الكذب، وحلفي بغير الله شرك وإن كنت صادقا. فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. هذا الفقه يا أخوان، هذا العلم النافع. ولهذا الذنوب كما أشرت الكبائر الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم كبائر الذنوب ثم الصغائر. فالشرك الأصغر خطير للغاية، فيكفي أن نسمه شرك، بل بعض أهل العلم جعله لا يغفر مثل الشرك الأكبر إلا بالتوبة، يعني من وقع فيه إن لم يتب فلا بد أن يعد. والذي عليه عامة أهل العلم أنه مثل الكبائر تحت مشيئة الله. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، لأن هذا الحرف يقتضي المساواة، فيحصل الشرك الأصغر، وإنما ما شاء الله ثم شاء فلان. وأجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، فأنت تستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه كما مر علينا بحث السعادة. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الباب، باب الحلف بالله، ناسب أن يذكر الباب الآخر، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لأن فيه نوع من التعظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بالآباء فيه تعظيم لهذا الأب، وهذا التعظيم فيه ندية لله، لكنها ندية جزئية في شرك أصغر. طيب، ما قولكم فيما جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق؟ هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ الذي قال: والله لا أزيد على هذه الفرائض ولا أنقص. قال: أفلح أبيه وإن صدق. من ضمن الأجوبة أنها تصحيح، حصل لها تصحيح، يعني أصلا هي أفلح والله إن صدق ثم كتبت أفلح وأبيه. أيضا من ضمن الأجوبة أنها قبل النهي، قبل النهي. أيضا من ضمن الأجوبة أنها جرت على اللسان ولم تكن حلفا، مثل تكلتك أمك يا معاذ، تربت يداك. هذه الأجوبة طبعا لا شك فيها بعضها تختلف عن بعض، لكن القاعدة العامة التي مرت علينا ليست القضية في الأجوبة، الأجوبة قد تكون متنوعة متعددة، بعضها ضعيف وبعضها، لكن القاعدة العامة يا أخوان هنا المحكم المتشابه، هنا يرجع الإنسان هذا المتشابه إلى المحكم. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغلاه فقد أشرك. نصوص واضحة محكمة، نأتي لنص فنرد فيه هذه النصوص. انظر لهذا المحكم المتشابه والاختبار. ولهذا كما ورد علينا هذه الآية العظيمة: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما نعارض النصوص بعض بعض، ما نقول هذا النص يعارض هذا، إن استطعنا أن نجيب عنه فالحمد لله، إن لم نستطع فالمحكم ما يتزحزح إطلاقا. لا تحلفوا بآبائكم، هذا محكم. إذن تأتي الأجوبة هذه على تنوعها وتعددها، لكن الباب عندنا قبل الأجوبة، لا يمكن نعارض المحكم، المحكم الذي يكون ثابت ونصوصه واضحة ومعناه واضح جلي وعليه أهل السنة والجماعة، فما نأتي لنص هنا ونعارض في هذا المحكم. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني على هذا الهدي الذي جاء من الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من الله ليست يعني أنه خارج من الملة، الواجب عليه أن يعظم الله، فهذا الذي حلف بالله يصدقه إلا إذا كان يعرف أنه كذابا. لكن إن لم يكن ذلك والأصل في الإنسان الصدق، فتعظيم الله عز وجل يجعلك تصدق وتحكم على الظاهر، وأن هذا صادق طالما أنه حلف بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله: قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصحح. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على هنا هود. هذا حديث في هذه القصة العجيبة: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقال: إنكم لأنتم القوم، يعني يمدح هؤلاء، لولا أنكم تقولون عزير بن الله. اليهود يعتقدون عزير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء الله. أنتم كذلك تعطفون محمد على الله عز وجل. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. يعني إما حديث عهد أو لمصالح، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لأن ما شاء الله وشاء محمد فيها تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فرفعة المخلوق ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا أيضا له شأنه، فإن هذا الأمر ينافي التوحيد إذا جعلت له شيء من خصائص الله عز وجل. فهنا العطف في نوع من التعظيم: لولا الله محمد، ما شاء الله وشاء محمد، قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم اعطف بحرف لا يقتضي إيش المساواة. ولهذا كما ذكرت سابقا كان شيخنا رحمه الله شيخ العثيمين ينهى عن كتابة الله محمد متقابلا، فيجعل فيه نوع من إيش من رفعة المخلوق لدرجة إيش الخالق. ثم قال المؤلف رحمه الله: نختم في هذا الباب: باب من سب الدهر فقد آذى الله. آذى الله غير الضرر، لا يمكن أحد يضر الله، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وفرق بين الضر والأذى: لن يضروكم إلا أذى، إن تؤمنوا وتتقوا لن يحصل هذا الضرر. أذى يحصل من الكفار نوع من، لكن لن يضروكم إلا أذى. فآذى الله من سب الدهر. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الدهرية الذين يعتقدون أن الدهر لا يوجد وراءه خالق، هذا الدهر هو الذي أوجد نفسه بنفسه، وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ما المقصود بأن الله هو الدهر؟ أن الله عجل هو المتصرف بالدهر، بدليل آخر الحديث. آخر الحديث يفسر أول الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني هل المقلب هو المقلب؟ الليل والنهار هم الدهر، فهل المقلب هو المقلب؟ ولهذا فسر الحديث مثل حديث: يا عبدي، حديث الإطعام، مرضت فلم تزرني، واستطعمتك فلم إيش تطعمني، ثم في آخر حديث أما علمت لو أنك زرت فلان لوجدتني عنده. فليس المطعم هو المطعم، يفسر الحديث آخره يفسر أوله، فهنا آخر الحديث يفسر أول الحديث، فليس المقلب هو المقلب، إنما المقصود أنا الدهر، يعني أنا الذي أقلب الدهر، فأنت لماذا تسب الدهر؟ طب أنا الذي تصرفت بالدهر، فسبك للدهر هو سب لي، يعني أنا الذي فعلت هذا، من هنا حصل الإيذاء. ليس معنى ذلك أن الدهر هو الله أو أن من أسماء الله الدهر، لأن أسماء الله كلها حسنى والدهر ليس من ذلك، ولله الأسماء الحسنى، فأين الحسن في الدهر؟ ثم آخر الحديث بين لنا المقصود بأن الدهر يعني المتصرف بالدهر، ولهذا ما نسمي الله عز وجل بالدهر، وإنما المقصود به أنه المتصرف هو الذي يقلب الدهر. فيؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فسب الدهر إن كان عن اعتقاد بأن الدهر هو الفاعل لذلك وليس وراء خالق فهذا كفر مخرج من الملة، وهؤلاء هم الدهريون والملاحدة الذين يعتقدون بالطبيعة، الطبيعة هي الذي أوجدت هذا الشيء، هذا كفر مخرج من الملة. وإن كان ذم الدهر مجرد خبر تخبر أنت فهذا لا شيء فيه، يعني تقول مر علينا يوم شديد البرد وجاءت رياح ما تركت شيء، يعني عذبتنا وآذتنا، فهذا خبر، هذا يوم عصيب، فمجرد الخبر ليس فيه هذا المعنى الذي يحصل فيه الإذاعة في حق الله عز وجل، وإنما سب الدهر إن كان عن اعتقاد بأن الدهر هو المتصرف هذا شرك أكبر، وإن كان سب الدهر لما يحصل فيه بأنه محل ذلك فهذا محرم ولا يجوز، لأن فاعل ذلك هو الله عز وجل، فعندما تسب الدهر لأنه محل الحوادث فمن الذي أوجد هذه الحوادث؟ والذي قلب الليل والنهار هو الله عز وجل، فهذا محرم، وإن اعتقد في هذا السب بأن الدهر هو المتصرف هذا مخرج من الملة كفر أكبر، وإن كان مجرد خبرا فهذا لا شيء، مجرد أن تخبر عن يوم سابق عن وقت سابق، السنة الماضية كانت سنة جدباء وكانت القحط وكان هذا خبر تخبر عما حصل في أمر مضى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.